اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأسقامنا دواء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار يا ذا الجلال والإكرام. فتنة في المحاضرة السابقة في قاعدة القراءة التخلص من إخفاء السكونين أن نقول تكلمنا عما إذا كان الأول حرفا صحيحا. طيب إذا كان الأول حرف مد، حرف مد زي إيه؟ زي في كان سكينة قبلها كسر قالوا واو مضمومة في سكينة قبلها ضم. طيب التقط يا مع اللام مع لام التعريف وهي ساكنة من اللامات السواء كده. طيب إذا كان الأول حرف من بتعمل هنا لما تيجي تنطق، أنت لما تيجي تفعل فيه بتقول فيه بإثبات حرف الإيه؟ المد. طيب إذا وصلت تقول في الأرض كده، بتقول إيه؟ في الأرض. انتقى هذا الساكن لهذا الساكن فكان التخلص من انتقاء السكنين بحذف حرف المد. خلاص؟ يبقى احنا في حاجة في حرف المد ده يبقى احنا هنعملها كده مقصوعة. من القاعة تخلص منها. عايز تخلص من خلص كمان. إذا كان الأول حرف مد. إيه اللي بنعمله؟ الحزب. من يقولش في الأرض. بنقول في الأرض. قالوا اللهم. وإذ قالوا اللهم. مش قالوا اللهم. صح أمس؟ الحرف الأول حرف مد. إذا ده الحل الحزب. طيب حرف صحيح مش حرف مد. الأصل في القاعدة بالكسر، القاعدة والأصل، ده الأصل، طبعاً ما تقدرش تحصل أمثلة إنها تفيد، خلاص؟ طيب، يبقى ده الأصل، عندنا ثلاث حالات بالفتح، ثلاث حالتين بالضم، حالات الفتح مين الجار زي مين الله، ومين من ألف لام ميم آل عمران، وألف الاثنين إذا دخلت على ثالث كان الفتح نتيجة. طبعاً ما حدش يفهم كان تثنتين ان حذف الالف، لان حذف الالف ده هيخش فين؟ هنقول كانتا اثنتين مش كانتا اثنتين، انا حذفت الالف لان ده داخل فين؟ هنا. يعني انا بتكلم عن تاء اللي قبل الالف، خلاص؟ طيب بالضم ميم الجمع عليه ميم القتال، الاصل في ميم الجمع انها ساكنه. وهو الكلمه بتدل على الجمع في التمنى والنور. هي دي القاعده، لو اتكتب مفيش حاجه ثانيه بتخلص متخصص يعني اتفضل. التنوين اللي جه بعديه حرف ساكن. تنوين اخر زي ايه مثلا؟ هذا نجوم، تعالى نكتب كده هذا نجوم، نكتبها ازاي؟ خلاص؟ اكتب اللي تفضل، مش احنا بنقول احكام النص هنا والتنوين، قلنا ليه خاصه بالنص هنا والتنوين؟ لانهم في النهايه منسكن. في النهاية دي مسكنة ودي من مسكنة. خلاص؟ عادا منسكنة ايه؟ في الأولى لا مسكنة ايه؟ ده متعرف ده مش دعوة بايه؟ ده متخلص كده. طيب نون سكنة مع لام سكنة هنعمل ايه؟ نتخلص من الكسر. نقول عادا ميل كون. عادا ميل كون. ميل كون يسكن. تمام؟ حتى لو تقول قصة ان هي في النهاية منسكنة هنتخلص من إذا جاء بعدها ساكن مخلوها سنتخلص من اتفاق السكنين بايه؟ بتحريك الاول بكسر. في حاجه ثانيه بتاعت اتفاق السكنين. اذا كان الاول حرف من الف حرف من الف حرف من. هو احنا دلوقتي لما ننتخب ساكنين ماشي مش هينفع ننطق بيه، الشغل كله دايما بيكون في الاول ولا في الثاني؟ يبقى الشغل كله في الاول. اول اذا كان الحرف الاول من الساكنين. فهمت كده؟ اذا كان الاول من الساكنين. اللي هو ده اللي هو ده ده الاول من الساكنين جايين الثاني اهو اللي هي اللام دي خلاص اذا كان الاول من الايه؟ من الساكنين حرف مد طب اذا لم يكن الاول من الساكنين حرف مد هنعمل ايه؟ بنجس ده في الايه؟ في الاول ولا في الثاني؟ يبقى الشغل كله في الايه؟ في الاول ولا في الثاني؟ حد مش فاهم حاجه؟ خدش قاعده خالص كده خالد دي مهمه جدا خلاص خمسة كم يوصل؟ خمسة نهاية؟ لا لا نحن يوصل بس ده هاي وصف وصف ست سنة يا شيخ. صفر ده طب جد بتاع نمشي مسير صفر سنة تمدير شخص سنة بصفة بين الإظهار والإطوام عالي عن التشديد مع بقاء الغنة في حرف المفرد. النطق بالحرفي بصفة بين الإظهار والإطوام عالي عن التشديد مع بقاء الغنة. حروفه 15 حروف 28 خلاص. 6 خلوا من الإطوام و6 خلوا من بين و1 خلوا إذا كان 13 13 من 28 خدهم كلهم مجموعة في قول النظر في أوائل قول النظر صف لا فلا كم جاد شخص قد سمع كن طيبا زد في تقى ضع وظالم خلاص. طيب قلنا من الأمثلة كن من كلمة ومن كلمة أمثلة عشان خاطر Thank you. خلاص كأنهم الكلمة زي خطب عن شبه كبير منصور وسلم منصر صار دي زي عمل صالح دي زي أنذر زي أنذر بالله ومن ذريته ومن ذريته من زي وابنه منفور زين من ثمر Thank you. خلاص يبقى الاخفاء ده عباره عن نطق بصفة بين الإظهار والإضغام عالي عن التشديد مع بقاء الغنة في الحرف المخفر. ما نسأل بس اللي جاوب، إيه هو الحرف المضغم على المخفر عنيس؟ يعني يا فاهم، هي دي بقى الحاجات اللي زي كل التكات اللي بقى انت فاهم ولا بصوت. أصلا تأخرك ده مصيبة. ها أنس، ها مصطفى، النوم. ما هي المشكلة دايما إن الحرف المضغم، عشان كده نبهت الحروف ال 15 دي لا بعدت عن النون بعد الايه؟ الاظهار، حروف الاظهار، ولا قربت قرب حروف الاظهار. فما حدش يقول فهي بتخفى، لا، فتسببت فاعطيت النون عند هذه الحروف ال 15 حكم الوصف. الشغل كله يا اخوانا في احكام النص كده والتنوين عائد على ايه؟ يعني الحروف اللي جايه بعد كده هي مجرد اداه، هي مجرد اداه، خلاص؟ يبقى أحكام النون السكينة والتنوين، عيد الكلام من الأول. يعني إيه أحكام النون السكينة والتنوين؟ أربع طرق لنطق النون السكينة والتنوين بحسب ما يأتي بعدها من حروف. فالإظهار تعاد على إيه؟ لما يجي بعدها واحد من حروف الستة الحرفية. الإدغام عاد على النون السكينة والتنوين لما يجي بعدها واحد من المنون. الإقلاب عاد على العقب، هنقلب الميم نون السكينة والتنوين لما يجي بعدها بقى. الإخفاء عاد على النون الساكنه والتنوين لما يجي بعدها حرف معروف 15. فالشغل كله في النون الساكنه والتنوين. الحرف اللي جاي بعد النون الساكنه والتنوين ما فيهوش شغل، ما بيحصلش، ما لناش دعوه بيه. كل القصه ان هو بيتسبب في طريقه معينه لنطق الايه؟ النون الساكنه والتنوين. يبقى عالي عن التشديد ده المقصود بايه؟ مع بقاء اللي بعد مع بقاء الغنه في الحرف المكفر نون، خلاص؟ يبقى لا هتشدد، مش هتدخل، مش هتشدد الحرف اللي جاي بعد النون، وفي نفس الوقت في غنة باقية في النون والتنوين، خلاص؟ تعالوا ننطق كده. حد يقول لي سبب الإخفاء إيه كده؟ مش هشوف الناس مركزة معايا. سبب الإخفاء إيه يا منى؟ أنت لسه جاي؟ أنا جيت من جوه ساعة. سبب الإخفاء إيه؟ المخرج الحرف اللي 15 دي اللي هو فرق الإظهار. مش في احيانا الكلام يجي في وسط الكلام مش لازم يقعد يقول سبب، لا انا فهمتها لك في ثناء الكلام. السبب هو ايه؟ ان الحروف دي ما بعدتش عن النون فبعد حروف الحلق فاعطيت حكمها، فاعطيت النون عندها حكم الايه؟ الاضغام. ولم تخرج من النون قرب حروف الاضغام فاعطيت النون عندها حكم الاضغام، فاعطيت حكم ايه؟ وصل. تعال ننتقي. رقم صوره. انطقها ازاي؟ نون ساكنه هنا. ايه بقى ده صار في كلمه؟ يبقى الإخفاء مع صورة. طيب كل أحيانا كل حكم بنطلع منه كلام في نقاط مهمة جدا، نقاط مهمة جدا. أول حاجة لازم نتكلم فيها من صورة. لما نيجي نقول من صورة وأن دا جات كنت إزاي وجات كنت إزاي، دي من صورة كنت إزاي يا من صورة. أهم حاجة التبويب ده، حروف الكلمات اخواننا بضرب بيها مثال دايما زي الطريق. سيبك من الطريق في بلدنا، كل واحد داخل في محطه الثاني يسيب الكلام ده، خلينا زي البلاد المحترمه في السواقه. كل عربيه واخده الحاره بتاعتها، لا دي تجور على دي ولا دي تجور على دي. فالمجاوره لا تسوغ انك حرف يجور على حرف، خلاص؟ ده حرف مستخدم وده غنه، غنه مفخمه، غنه مفخمه ما تاخدش معاها مين، ما تقوليش منصورة، ما لا، ده بقى كلام هناخده قدام شوية. إن التجويد ده فوق إن هو قواعد ذوق، مع الوقت المدنك دي تحط جواها زي الفلتر كده، في حاجات تعدي وحاجات تقف ما تعديش. فلما قدام شوية تتعلم وتبقى راجل عندك يعني أذن قرآنية، لما يجي واحد يقول لك إنه كان ما وإحنا بنقول ما، ها؟ ما محمد ولا بتقول محمد؟ ما، يبقى منصورة. ايه اللي خلاه يعمل كده؟ ان الغنه مفخمه، فالمفخم خد معاه الايه؟ المناقض. هو ده اللي احنا بنقول عليه، كل واحد في طريقه، كل حرف في صفته ومخرجه اللي جنبه ما تاخدوش معاه. المستفل اذا جاور اذا جاور جاور المستعنف لا ياخد ده ولا ده ياخد ده، هو ده التنوين. اوعى تفتكروا ان التنوين نمسى كده والتنوين نمسى كده، الكلام ده كله مع الوقت كلنا بنمشي الاسلام فيه، بنغن وبنفي. القصة كلها في المخارج والصفات، هي دي اللي بتبين الحاذق من الايه؟ اللي مستواه ضعيف شوية. الميم الساكنة والنون الساكنة كلام كله سهل. القصة كلها في المخارج الصفات. المهم نرجع للموضوع منصوره. النون هنا هنقول منصوره زي اندد، هنقول ايه منصوره يعني نفخم الغن. خلاص نفخم الغن. ليه فخمنا الغن؟ هنتكلم في نقطتين، الالف والغن. الالف اذا جاءت دايما الالف تبص الورا، تبص الورا في ايه وتبقى زيه. الالف حرف لا يوصف لذاته بالترقيق او التفخيم، تابع للايه؟ للقلب. فبص ورا لا مرقق يبقى هو رقيق. زي انداد، ما نقولش اندا دا، لا نقول اندا دا. يبقى الالف لما ادالها حرف استفال بقت هي ايه؟ مرققه. خلاص. طب بص ورا بقت قاف، بنقول ايه؟ قاء كده، بنقول قاء. يبقى الالف مالها؟ بقت مفخمه. اذا الالف بتبص لورا دايما، اللي وراها هو اللي سايقها. خلاص. بعكس الغن، الغنه تبص لقدام. خلاص. الغنه تبص لقدام. يبقى الالف بصت ورا، مستفله مستفله، مستعلنه مستعلنه، انا مفخم. خلاص. اما الغنه تبص قدام. اذا كان اللي جاي حرف مفخم تبقى الغنه، اذا كان اللي جاي حرف مستفل تبقى الغنه مرققه. طب نحط بيت سريع في الكلام ده، انا همسح معلش حد يسمح لنا في الكلام ده. غير كده سيدنا الشيخ سمير الله يرحمه طرف البيت يقول وتتبعه، وتتبع الالف، وتتبع طبعا جزء من البيت مش بالكامل، وتتبع الالف ما قبلها والعكس. طبعا قلنا بنزود عليكم لان انتوا سرقونا انتوا بتمين معلومات ما اعرفش عنها الكلام ده خالص. ما قبلها والعكس في الغنم قولي. وتتبع الألف ما قبلها والعكس في الغن ألف. يعني ألف هذا هو المألوف من الأداء. يعني إيه ما قبلها والعكس في الغن؟ يبقى الألف بتبص لورا، إذا كان اللي ورا مستفن بتبقى رقيقة، إذا كان اللي ورا مستعلي بتبقى مفخمة. أن دا دا من دابة، ما بقولش دا، لا بقول دابة. لكن قال ما بقولش قال، بقول قال. يبقى الألف بصت ورا، اللي ورا هو اللي سايبها. خلاص. اما الغنة تبص قدام، اللي قدام اذا كان ايه حروف استعلاء كلنا عارفين، خص ضغط قرض. خلاص. خص ضغط قرض. فاللي جاي اذا كان حرف مستعلي الغنة تعمل ايه؟ تبقى مفخمه. صار من حروف الاستعلاء ما قلتش منصوره او المنصوره. طيب اللي جاي حرف مستفل ما قلتش أندادا، بقول إيه؟ أندادا. طب الكلام ده عرفناه منين؟ الكلام ده لم ينص عليه أحد في الكتب كما قال سيدنا الشيخ. الكلام ده ما نصش عليه حد في الكتب، الكلام ده عرف من التلقي. يعني ما تفتحش كتاب حتى من كتب المتقدمين تلاقي إن الغنة في أندادا مفخمة إذا جاء بعد الألف. الكلام ده عرف كله بالإيه؟ بالتلقي. الكلام ده عرف بالتلقي. خلاص؟ يبقى الألف تبص ورا والغنة تبص قدام. يبقى لما اجي انطق منصوره يا ابن الشيخ انطق ازاي؟ منصوره. منصوره ما بقولش منصوره او منصوره. غنه فخمه، فخيمه، تخين. ايه هو التفخيم؟ هو سمن يدخل على الايه؟ على الحرف. خلاص؟ يعني بيدخل الغنه تخين غير ان دا ان دا. خلاص؟ فهمنا يا استاذ طيب؟ تمام كده؟ في حاجه زياده؟ احنا قلنا المواضيع بتفتح بعضها. يبقى منصورة انطقها اقول ايه؟ منصورة. من صلصال انطقها الكسر من صلصال. لما نقول من صلصال يبقى احنا ما عملناش اللي قلناه. الغنة نون في غنة، الغنة بص اللي بعديها. اللي بعدها حرف استعلاء تبقى الغنة على لا مش من كده. من صلصال. ازاي شاب ازاي؟ من صلصال. لا مش يسرى. أنا أكتبها لسه، اللسان ما بيشتغلش في الإخفاء خالص، قاعدة كده، لا عمل للسان في الإخفاء، لا لو حطيت لسانك في مخرج النون يبقى انت عملت ايه؟ اظهار بغنة. لما تقول الميم صلصال يبقى عملت اظهار بغنة. مش عارف اسمها اظهار بغنة. اللسان قاعد زي ما هو تحت. من صاد من صاد. فقرة الغنة تحت الإخاء دي اللسان تحت. يبقى القاعدة الأولى لا عمل اللساني. عندنا ثلاث قواعد هناخدهم بعد ما نمسح الأمثلة. أول قاعدة لا عمل للسان في الإخفاء. اللسان مالوش شغل. خلاص عندنا إمام اسمه إمام عبد الوهاب القرطبي له كتاب مشهور اسمه موضح التجويد. قال كلمة جميلة جدا. قال هو صوت من الخيشوم صوت يخرج من الخيشوم بلا معالجة بالفم. صوت يخرج من الخيشوم من غير معالجة بالفم. يبقى كل الشغل هنا. لا اللسان شغال ولا أي حاجة شغال. خلاص اللي شغال إيه؟ الخيشوم. طيب. يبقى من صار من صار صار. عمل صلاح بركه هنا عمل صلاح عملا صلاح قلت عملا صالحا بالطاء لان الغنة لازم تبقى في خمر عملا صالحا طيب انذرنا الغنة هنا مالها وقف خلاص ومن ذريات انت كده قلنا طب ومن ذريات طيب انت كده في الصفاتيه قلنا دي ذريات طيب من ثور دور كلام هنا من خبر الله بقى اللي هو العطور ها فيها مش من ثور طيب ودي أنس من ثمرات من ثمرات طيب دي أنس يوم عيد ثمانين انت تاني كده ما هاش لازم يوم عيد ثمانين خلاص قول يوم عيد ثمانين لسانك حط فين لسانك كل الكلام اللي احنا بنتكلمه ده قلنا ان الاخفاء حركتين اللي حكم الاخفاء ده زمن حركتين اللي هما بتوع الغنى مش عارف ازاي انا بكلمك وانت داخل على الغنى دي لسانك فين؟ بقول هنا يومئذ ثمان طب هاشم طيب خلينا في المكان ومن كان وقاف انا اجيبهم شويه عشان احط ليهم ضابط معين انشروا ولا شيء كده انشروا انشروا طيب قول من شاء كده قول من شاء قول كده يا عمشي رسول مشي كده رسولا سيدا رسولا سيدا رسولا مشي وهكذا الى انهاك ان شاء الله أنا أقول ناخد بإذن الله الميم الساكنة وبعد كده هنقعد حصة أو نصفين هنقفل مع بعض في النصف قول معروف قول لي دي إيه؟ تقول لي دي قال أقول لك هات الشاب من الطرف خلاص؟ أندادة دي إيه؟ تقول لي كذا أقول لك هات الشاب من الطرف يبقى إحنا بنشغل المتن والقرآن والحكم سوا يبقى النظري والمتن والقرآن شغالين سوا فكل ده هيتعاد تاني في القرار خلاص؟ طيب عايز أمسح الكلام ده ممكن؟ أو أمسح اسمح لي استاذ القصيدة اسمها ايه بس كان بقى كده اسمه السمنوديات جامع كتاب كده اسمه السمنوديات جامع كده اكثر من متن الشيخ سمون الله بص بص ضربت انت بص ضربت انت يلا ايه الموضوع السعر بس قاعد ها؟ رمس هذا الفرق بنقول ما نقولش مثلا صار تقول ايه؟ صار سمن ندخل على الحرف ده حرف تخين كده بتقول ضاء خلاص ده مستعمل مستعمل مطلق كمان بتقول خال ما تقولش خال يعني ما نقولش خالي بنقول خالي بنقول مثلا من الغائبين غاء ما نقولش غاء خلاص يبقى حروف الاستعلاء هم دول كم؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. طب ايه 28؟ كلهم حروف استعلاء. خلاص؟ خمسة خلال ده. Thank you. الثاني من الإخفاء. قال ابن عبد الله من فكرة قال بعض فهمه حمد الله أي صوت يخرج من الخشوم لغير معالجة في الفم. خلاص؟ البلاغة نعم؟ لغير معالجة في الفم. نعم ان شاء الله فرصه خطا. قال بعض اهل العلم خلط يخرج من الخشوم لغير معالجه الجسم. ده عندك خلط من الاسم ده دايما بنذكره في الاستعلاء بنوسع التدريج الداخلي الفني ونلم الشفايف وفي التركيز العكسي بنضيق ونحتاجين الشفايف ده هنا معالجه في الخيمة. لا ده انت بتتعالج في اللي بعده، انت بتتعالج كده بجد بعده، لكن من عمل اللسان مش بشكل الانسان خالص. والجبن لما اقول من ثواب في الحركتين دول فين شغل الجبن؟ من ثواب من صار صار من فين الجبن؟ مش اشتغلش في اي حاجه، اشتغل جوه في حاجه. انا هيئت الجبن لكن الجبن ما اشتغلش، لا لسان اشتغل ولا اي حاجه اشتغل. اشتغل لما جيت انطق الحرف اللي بعد. الحرف اللي بعد النون. خلاص؟ يبقى اول قاعده لا عمل للإنسان في الاخفاء، مفيش شغل للإنسان في الاخفاء. صوت يخرج من الخشوم من غير معالجه بالفم. التنبيه الثاني الفرق بين المشدد والمضغم ان بين الإضغام والإخفاء أن الإضغام معه تجديد والإخفاء بلا تجديد. ده الفرق الجوهري. لو واحد قال لك الفرق بين الاضغام وبين الاضغام والاخفاء ايه؟ هو ده الفرق. خلاص؟ بعد كده قالوا ان المخفى ان النون تخفى عند والاضغام فيه. سيبوا الكلام ده. الفرق ان الاضغام معه تشديد، فمن ياء غير من دو الدال خفيفه. من صاد، الصاد خفيفه. لكن الياء فمن يعمل من وال، من وال مشدد اهو. حتى عند اقتراض في اي كلام. خلاص؟ طيب. الكلام ده عشان انا بقول الكلام ده قال الامام الثاني. الامام الثاني قال الفرق بين الاخفاء والاضغام ان الاضغام مع التشديد والاخفاء بلا تشديد. طيب. الثاني ان قوة الفاء بحسب إنما أنا بكتبه ده قال الإمام ابن الجزري إن قوة الإخفاء بحسب قرب النون من حسب قرب حفر بحسب قرب مخرج النون من الحرف الذي بعدها وبعده. مخرج الحرف فالمخرج من المخرج حرف الاثنين لو قربوا من بعض نون تخفى هتبقى دفاعا فيها اقوى لو بعدت لو الحرف او مخرج الحرف مخرج الحرف خذ بحسب طول مخرج الحرف من مخرج النون خلاص ليه اجلت الكاف والقاف احنا دلوقتي عندنا هنا النون خلاص وعندنا هنا احنا قلنا ان الاخفاء ان حروف الاخفاء لا ضابط زي حروف الادغام في تضغم ولا بيت زي حروف الايه خدت صفر في المنتصف خلاص طيب لكن طبيعي ان القرب من النون يتفاعل فمثلا الدال اقرب من الكاف ليه الكاف فين اقصى اللسان فوق ثم الكاف خلاص لكن الدال فهمنا فالاخفاء الدال لما اخترف اللسان قربت من ايه من حروف الادغام فيكون الاخفاء فيها اقوى لكن الكاف قربت من حروف ايه يبقى الاخفاء فيها اقل معنى ايه الكلام ده ام دال قريبه من مخرج النون قريبه من حروف الادغام فيبقى اقول ايه يبقى الاخفاء فيها قوي انزل لكن من كان اللي اجلناه ايه من الخطا الكاف قريبه من ايه من حروف الايه من الخطا ان ننطق الكاف الاخفاء عند الكاف نقول كده من كان من قال ده غلط الكلام ده مش انا اللي اقوله ده اهل العلم المصدقين الاقراء في زماننا كمان هم اللي قالوه خلاص من كان غلط اقول من كان ايه في الاخر خشوم من كان الاخفاء فيها ينبغي ان يكون اقل من الاخفاء عند الدال لقرب الكاف من حروف الادغام وبعدها عن ايه عن النون خلاص يبقى انا حطيت الحرف ده بيفصل في النص كل ما يقرب للنون وحروف الادغام يبقى الاخفاء فيه اقوى زي الدال كل ما يبعد عن النون ويقرب لحروف الادغام يبقى الاخفاء فيه كانه قريب من الادغام كان النطق قريب من الادغام وليس الادغام لكن كانه قريب يبقى الحرف الثاني هقول الحرف في النص صفه بين الادغام والادغام كل ما الحرف يقرب من النون ويروح لحروف الادغام يبقى الاخفاء فيه اقوى كان النطق زي الادغام اندى من يعمل وكل ما الحرف يبعد عن النون يقرب من حروف الايه الادغام يبقى الاخفاء فيه اقل خلاص ما اقولش من كان اقول من كان من قا ما اقولش من قا لا من قا كانه ادغام قريب من الادغام النقطه دي مهمه من الخطأ أن ننطق من كان يريد من قبل النقطة ده غلط النقطة الصواب من كان تعمل تقفل آخر خشوم شكل لسان آخر خشوم من كان من قبل سمع النقطة نص من كان من كان سمع فرق خلاص دي من يعني الأمور المهمة التي ينبغي التنبيه عليها يبقى أول حاجة من التنبيهات اللسان الشداد في الإخفاء الفرق بين المخفى والمضغم الإضغام معه لو شيلنا حتة علن على التشديد ده عشان بقول الاثنين زي بعض خلاص يبقى الفرق بينهم ايه لانك لما تجيب واحد تقول له اسمع كده فمن أندى في النطق غنى قريبا من بعض لكن اللي يميزهم من بعض ايه ده تشديد وده بدون تشديد التنبيه الثالث قوة الإخفاء هم قسموا مراتب الإخفاء لأن مش عايز أدي موضوع مراتب الإخفاء قسموا مراتب الإخفاء إلى مرتبة عليا ووسطى والخلاصة إن قوة الإخفاء الإخفاء يكون قوي كل ما الحرف قرب من النون وراح الحروف الإضغام والإخفاء يكون ضعيف كل ما الحرف قرب من إيه يبعد عن النون وراح الإضغام حد مش فاهم حاجة يبقى أنا أجلت أن كان ينقلبون عشان أفهمك النقطة دي يبقى منين ينطق أن كان دلوقتي عشان ينطق إزاي؟ أن كان ما أقولش أن كان كده لما نيجي ننطق ينقلبون أساس ننطق إزاي؟ ينقلبون ما أقولش ينقلبون ينقلبون كأن مغلق كأن ما أقول بقولكش انت بتوصل، لكن النطق المستمع النطق قريب جدا من الاظهار، لكن انداد قريب جدا من الاظهار، ولذلك الفرق بينهم تشديد. خلاص طيب، يبقى عرفنا الاخفاء لغه السد يقرر فيه الشائع صفته واصطلاحا، والنطق بالحرف بصفه بين الاظهار والاظهار اعلن عن التشديد مع بقاء الغنه في الحرف المخفي. حرف المخفي اللي هو انس النون والتنوين. حروفه 15 المتلقيه بعد ايه؟ بعد حروف الاضرار والاضرار والايه والاقلام. طب مجموعه حروف القول المضمون ايه عشان صف ذا ثنا كم جد الى اخر الهيب. سبب الاضرار الاخفاء ايه؟ سبب ايه يا مولانا؟ سبب ايه؟ طب اتفضل. عدم بعد المخرج حتى المتعلمه وعدم بعد حتى عدم بعد المخرج. خلاص احنا خدنا حكمين اظهار واظهار. خلاص طيب ليه طلع حكم ثالث اللي هو الاخفاء؟ لان قال لك ما ينفعش نضغم لان مش قريبه، وما ينفعش نضغم لان مش بعيده قوي، فخلت حكم وسط. طيب ايه ثاني قلنا؟ مع النون الساكنه في كلمه من كلمتين لان النون تكون متوسطه ومتطرف، اما التنوين فلا يكون الا متطرف. طيب التنبيهات الثلاثه المهمه، لا عمل للسان في الاخفاء، السبب مش شغال. التنبيه الثاني الفرق بين الاضرام والاظهار ايه؟ بين الاخفاء والاضرام ايه؟ التشديد، فالاضرام معه اما الاخفاء فلا تشديد فيه. ده كلام مين؟ الامام الثاني. الامام الثاني ده من الائمه الكبار الاكبر من الامام ابن الجزري، متقدم من ائمه القرن الخامس على ما يذكر. خلاص؟ طيب قوة او مات في القرن الخامس. قوة الاخفاء امتى الاخفاء يكون قوي وامتى يكون ضعيف؟ هذا كل ما انت بتقول واقترب المخرج وانت انت هل يكون ضعيف وبعد عن مخرج اختار المثال يعني كلما ابتعد عن مخرج النور واقترب الحروف التي تظهر عندها النور. خلاص طب يبقى ان كان مولانا تخطيط ازاي؟ ان كان غلط. اهو سامعها غلط. أن كان غلط، قلت ازاي يا مش ها؟ أن كان لا بص أن كان كأنها مين؟ أن كان أن كان. طب ومن قال؟ ها أنس يا مصطفى أن قال إيه؟ قال قول كده يا شيخ سلام من قال من قبل كده قول من قبل أي ما قلتش من قبل من قبل. خلاص؟ طيب الغنة تبص ورا ولا قدام؟ قلنا تبص قدام من حيث التفخيم والترقيم، اما الالف يبقى الالف متساقه، اما النون هي اللي ايه؟ الغنه هي اللي سايقه والالف متساقه. الالف زي ما ورا بيمشيها بتمشي، النون الغنه زي بتمشي اللي قدامها. خلاص؟ او بتمشي حسب اللي قدامها. اتفقنا؟ طيب طبعا احنا كنا بنضرب امثله النون تبص ورا ومش عارف والالف تبص ايه والكلام ده من اجل التقييم. أنا اكتشفت مع الوقت يعني إيه في مسألة تدريس من الأمثلة اللي هي بسيطة جدا، بعض الناس عامة بيقول لك إحنا عيال عشان نعمل الكلام ده، لا هي الأمثلة أحيانا بيكون الواحد فاكر الحالة بسبب المثال، المعلومة أحيانا تثبت بسبب المثال. قول إيه تاني؟ نعم. تربط بتقفل آخر خشونة. أن كان، ما تقولش أن كان، أن كان. خلاص؟ طيب نقول النظم قال ايه؟ والرابع الاخفاء عند الفاضل من الحروف. والرابع الاخفاء عند الفاضل من الحروف الفضل. حد مش فاهم حاجة؟ عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل، أي واجب في الرواية للفاضل في القراءة الذي أراد الفضل والكمال في القراءة. في خمسة من بعد عشر رمزها في كلمة هذا البيت قد ضمنته. فلما قال لك رمز يبقى حرف الأول من كل كلمة. خلاص؟ في خمسة من بعد عشر، 15 في رمزها في كلمة هذا البيت قد ضمنتها الرموز الأولى الحرف الأول من كل كلمة اللي جاية. صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سمع كم طيبا زيد في تقى ضاع ضيب. خلاص؟ في حد يشرح حاجة في درسنا؟ في حد عنده أي سؤال في أحكام النون السليمة التنوين؟ اتفضل. حروف الشغاء تطول النون لو جت حروف لا مش كده يا أستاذ. وحضرتك اسمه محمد عبد الله. يا شيخ محمد انا ما قلتش النون، انا بتكلم على الغنة. على الغنة يعني جت بعدين اللي هي لو جه بعدها حرف من حروف السبعة خص صدقت القر تبقى النون قريبة الغنة فين؟ قريبة من الإشارة. لا لا العكس. لا هقول لحضرتك عشان ما نخلطش بين النقطتين، الغنة مع اللي بعديها تفخيما وترقيقا خلاص؟ لكن بتكلم عن الكاف والقاف، ان الكاف والقاف ان الغنة عندهم الاخفاء يكون اقل عندما سواهما خلاص. ليه؟ لان الكاف والقاف بالذات لهم حال ان هما في الاخر اقصى اللسان خلاص، بعد الحلقة على طول يجي القاف والكاف، فبقول ان الاخفاء يكون ضعيف عند القاف والكاف. يبقى ده موضوع، الاخفاء ضعيف عند القاف والكاف، ده موضوع. الغنة تتبع ما بعدها تفخيما وتدقيقا، الالف تتبع ما قبلها تفخيما وتدقيقا. ثلاث مواضيع كل موضوع مستقل بذاته. تمام؟ اتفضل. طب دلوقتي شفنا هنحتاج ان احنا نعرف مخارج الحروف ال 15 دول عشان نبدا نميز بين قوه وضعف الاخفاء؟ لا، ولا هو حاطين هم دول في دول بس. بس عندك كده فقط بس. هم اللي كاف وقاف هم اللي النطق عندهم هيكون مختلف تماما عن البقية. بسيط جدا. لا مختلف تماما. لكن بعد كده بين الدال مثلاً مثلاً والسين ننسخ هندادة يعني لا خالص، لكن الشغل كله عند الكاف أو القاف إن الإخفاء فيهم ضعيف، لأن الكاف والقاف هما الوحيدين اللي إيه؟ اللي أقصى المسافة خلاص؟ فعلك وفضل مسافة الضغط ها؟ مسافة الضغط مثلاً مسافة الضغط القاف من إيه؟ القاف من حافة الإيه؟ حافة المسافة من الأول حافة لغاية منتهى الحافة خلاص؟ لا لا بكلمك عن الكاف والقاف لهم حكم ثاني. مثلا منضى انت بتفخم خلاص. ايه السؤال ثاني مش فاهم هو الكاف والقاف كده عشان احنا بنصبر خلص حكم الكتاب اكتب عندك كده عند الضاد وصلنا بس عند الضاد عند الضاد منضى فنقولش منضى بنقول منضو عشان الضاد من حروف استعلاء. يبقى في عندنا نقطتين خرجوا من الدرس، مساله الالف والغنه تفخيما وترقيقا، دول خرجوا من الدرس. في من كلمه من كلمتين عن ضلالته ومع التنوين مكانا ضيقا مع الضاد تنظرون من كلمتين ولكن ظلم مع التنوين ظلا ظليلا كاي سؤال ثاني في الدرس تفضل بالنسبة تفضل أنا تفضل بالنسبة للحروف المفخمة لو جاء بعدها حرف من الحروف المفخمة مكسور بالقاف المكسورة احنا مش عايزين بقى يعني مش عايزين نخرج عن الدرس تماما، يعني السؤال اللي بيتكلم فيه الشيخ انا مش فاهمه كويس لكن متاكد انه خارج عن الدرس تماما. احنا بعمل ايه؟ هاجي في الدروس البسيطه او مد قواعد ثانيه، يعني الدرس الجاي ممكن ناخد فيه احكام الميم والنون المشددتين، لو اكتفينا باحكام الميم والنون المشددتين لازم اخد معاهم قاعده مهمه من اللي مش موجوده في التحفه. خلاص؟ فاحنا مش عايزين نخرج عن الدرس، عايزين نلم الدرس ده في اللي قلناه بس عشان ما نتوهش. ما خرجناش بره الدرس الا في التفخيم والترقيق من في الغنة والألف من حيث التفخيم والترقيق وقوة الإخفاء وضعفه من حيث البعد والقوة، بس هو ده اللي خدناه زيادة وذكرنا به الشيخ الإمام السمنودي وتتبع الألف ما قبلها والعكس في الغني والإف خلاص. يبقى الألف بتبص ورا النون والغنة بتبص بالذات. في حاجة ثانية؟ ان شاء الله قبل الضرر وانا ممكن اقول طلعوا واحد ولم اللي عندي اصلحه، لكن هي القصه كلها انا يعني جاتني فكره ان احنا هنعمل حصه نوع الدرس اقرا كده طلع لي دي طب الشاهد دي ايه؟ بدل المسجد الثاني اللي وصلنا كده دي قول معروف انداد ده ايه؟ ده اخفاء. الشاهد مثلا دع، الشاهد دع ما يجيبليش البيت كله، يجيب لي كلمه دع اعرف ان دي الدال انصار ده ايه؟ ده اخفاء. هات لي صفر فاهم؟ فاحنا هنمشي كده ان شاء الله نخلص بس الميم الساكنه يبقى خدنا الميم والنون الميم النون الساكنه والتنوين والميم الساكنه ونبدا نطلع احكام لان هي دي الغنى الكليه يعتبر هذا الغنى خلاص قبل ان ندخل في احكام اللغات السابقه في اي سؤال قاعده اتفاق السكرين في اي سؤال تنبيه الاخير اذا كان اول حرف من الكسر فيه في اي سؤال ثاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين.